القاعدة الثامنة، من كفر مسلما بلا تأويل كفر. إذا واحد قال عن شخص مسلم بلا تأويل أنه أنت كافر كفر بلا تأويل، شرحنا أمثلة في هذا التأويل، يعني فعل فعلا مثلا هذا المسلم أو قال قولا مخالفا للشريعة، هذا الإنسان الذي رآه أو سمعه ظنه كفر فكفره جهلا منه، ظن أن هذا الفعل كفر أو أن هذا القول اللي هو مخالف للشرع كفر فكفره، هذا اسمه متأول لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقدم على تكفيره. أما انتبهوا يا أحبابنا، أما لو أن شخصا قال عن نفسه أنا كافر كفر ولا تأويل له، أرجعي هذا اللي عم نقوله، أن واحد قال عن شخص مسلم كافر متأولا غلط، ظن أن ما فعله مما هو يخالف الشرع أو ما قاله ظنه كفرا فحكم عليه بالكفر، هذا لا يكفر. أما إن قال الواحد عن نفسه أنا كافر كفر ولا تأويل له، كما صح في حديث مسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني قال عن مسلم كافر إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه، وذلك لأنه جعل الإسلام الذي عليه هذا الشخص المسلم كفرا. وأما إن كان متأولا كأن كفره لشرب الخمر، ظن أنه هيك حكم شرب الخمر أو للزنا أو لقتله نفسه أو غيره من المسلمين، لأنه ظن لجهله أن شربه للخمر أو زناه أو مجرد انتحاره أو مجرد قتله لمسلم كفر فكفره لذلك، فلا يكفر إنما يفسق، يعني عليه معصية كبيرة. وكذلك لو قال له يا كافر مريدا أن حالك وسيرتك لشدة سوئهما يشبهان حال وسيرة الكافر فإنه لا يكفر.